ثم أحرم بعدما تجاوزه فإن عليه دم سواء أحرم بعمرة أو بحج. أما إذا لم يحرم فإلا بعدما ولكنه رجع يعني لما وصل الميقات تجاوزه ناسيا أو غافلا ثم انتبه فرجع وأحرم بحج أو بعمرة من الميقات فلا شيء عليه. أما لو أحرم بعدما جاوز الميقات ثم رجع فإن الدم يثبت ولا يغضبه ولا يفيده. بالنسبة للذين يصلون إلى جدة ويريدون الأمر سواء عن طريق البر كالذين يصلون من البلاد المغربية أو عن طريق النهر كالذين يصلون من البلاد الغربية وعن طريق الجو من أي البلاد كلها هؤلاء كتجارب النقاط فيكون لهم أفضل إلى النقاط الذي مرى كله أو إلى النقاط الآخر أهل منه فإذا جعلوا من أفضل النقاط أهل أو إلى بعض نقاط أهل الشام أو إلى نزل إلى نقاط أهل المدينة أو إلى إسرائيل أهل من نقاط أهل اليمن وأعلم منه تفاحص. فإن أحرموا من جدة ثم رجعوا لم يسقط الدين لا بد من الرجوع قبل الإحرام. والحلق والتقصير لقوله وليقصر وليحمل. الحمد لله من ذلك. الحلق والتقصير هي العمرة واجب من الواجبات وواجبات العمرة ودليله الآية الصريحة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ونظن أنهم قد يدخلوا للرماد موسم الحج ويفعلون العمرة فإذا دخلوا واعتمروا كان مما يلزمهم أن يتحللوا بحج أن يتحللوا بحج أو بتقصير ولا يكفيهم ترك ذلك ولا يحلون لغير الحج أو التقصير. قد ذكرنا الخلاف هل الفرق أو التقصير يسقط أو أنه تحلل للمحلول. فمن قال إنه رسل قال لا تركه الإنسان ونس فعليه دم ولا يؤمن بأن يحلف لأنه تركه تركه فعليه محظورات فهو كذا ترك اليهود يريد أن يحلف فعليه دم وفات أعوانه. والذين قالوا إنه تحلل قالوا لا يفوت من يبقى على إحرامه ولا بشكل 14 أيام فإذا تذكر أو عرف قيل له يخلع ثيابك وكم من نسكك بالفرق أو التقصير. هذا يختار جمع من العلماء

لم يترخصوا، وإن أولئك يريدون التخفيف ملاحظ أو مطوله أن المطول يسكنوا حجاجه في مكة في شقة أهلها ثم يرتاج إلى اليوم الثاني فيعطيهم بهم من مكة إلى عرفة رأسه، ثم يطول إلى عرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم خرج ربه يسمي أعراضه من عرفة إلى أن تغرب رأسه، ويقول من كان مكة ما هو خليفة، ثم يرجع إلى حواء كبيرا منهم ومن عرفهم سياتي العيد انهم يردن لحظات مستقاتع لاقوها فعله ذلك ثم يعملها يردن ذلك فلا يتكلم بكذا تكرسه مع كونه قد اخذ منه وقعه حتى هذا فرصه له الزياده في هذا السن فالاولى ان يكلموا بأن يكلم الحج أولئك الذين جاءوا لطلب الفضل، لأن أولئك الحجاج جاءوا من شهرهم طويل وأعطوا كرقودا لتلفت عليهم من شوقهم المشاعر وهم جهلة لا يعرفون شيئا من الأحكام، فلا بد أن يتألف الذي كان عليك أن تعلم بهم منهم مسؤولها وواجبها ورسمها حتى يحمل حجهم ولا يحتل ولا ينقصهم شيء من رسمه، حتى على القول بانها سنه عليك ان تكملها. ما ان في فعل هذا ترك الواجب فان الناس يقولون ان يسلموا بالجنه، لان لا يسلمون من عرفه عند الغروب ولا يكون لهم هكذا يريد التخفيف على أنفسه وهو ما خطب عليك الجهل ويأخذ الإبرة بالآخر يخبرك أنه الثانية فيتنبع لمن يعطيه أن من حج معهم أو عرض من يحج معهم فعليه أن ينتظر إلى أن المسلمان الحج الكبير في الدنيا ليلة عرفة ولو جمع بلا تهد المبيت لمجدلبة ليلة لها ولا على الأقل إلا النصف الأخير المبيت إلى يتلسى آخرين أو إلى ذنب فعلى الأقل نصف المبيت وطواف القدوم والرمل في الثلاث الأسواق مواجبة غيرت طواف القدوم لأن المسير من المسير في الحج طواف القدوم إذا كان مهرجاً أو طائلاً فإنه يسلم له أن يطوف طواف القدوم ويسعى بعده ويسعى قطاعه ويسعى من الحج، لأن من كان طائلاً أو مهرجاً سعى له إلا سعير واحد، فإذا سعى بعد طواف القدوم كفاه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لا أن طواف القدوم كله ولكنه وضع الطواف السعي بعد طواف المشروع، فحاسب ان طواف القدوم سنه، ولكن المعتمد يسعى لامته ولا يجب عليه ان يسعى ان يقف لامته ويسعى لها متواليه ذهب المعبدون معي الى ان من قبل من عرفه فانه يسعى فمن يهب فانه يقف يقبل ثم يقوم بالزيارة ولكن هذا قول غير مشهور وهو ذكره هذا الفنان قال إذا قبلتم من عرفة ثم إلى أخرى ثم من هنا نزلت على الطواف فقلت له الأول يقبل ويسلم من طواف الطواف والثاني طواف الهرم الذي هو طواف الإحرام هذا قول غريب وهذا يأمر به والصواب أنه ليس أمام القديم من عرفة ومن طواف القدوم وإنما عليه طواف الإحرام طواف القدوم من نسبة من القديم نسبة محرما بعمرة محرما بحج محرم أو بحج وعمرة لا يمكن عليه أن يطوف طواف القدوم وهذا الطواف يسمى الرمل ويسمى حلق السباع وكذلك في طواف العمره يعني في اول طواف تقوم به اذا قدمت مكه سواء طواف عمره ان كنت متمتعا او طواف قدوم ان كنت قارنا او مهلكا من أهل الأسواق من حجر الحجر والأرتباع في الأسواق كلها فظلهم فاستمروا بأنه وقصر عوض الناس مع مقاربة القطة وهرب الناس دائم وأكبرهم ومشهور سنواته أن يسلمهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة العمرة في القضاء سنة سبع أراد المشركون أن يحققوهم عند سفهائهم فقالوا يقدم عليكم قوم قد أهلكم ثم يثرب صارت من المشرك ويثرب مشهورة بكلمة وكان من قبل منها أحجم هدودا ضعيفا قبل أن يكون كله استعمى على النبي صلى الله عليه وسلم من يقدم وأصابنا وأصابه كان ذكر ومدان وعين ابن فائرة أصابته الحمى وذكر ذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فقال الله بهذا إلى المدينة تحجنا مكة على سد وذلك لما في صاعها ومجها وانقذناها الى المحكمه الجحفه كانت فيها بعض من المشركين وله ام لكن اصبحت اخيفه ليس بها احد لكونها مهمه محموله بسبب الدعوه المنعومه المدينه اصبحت جنه صحيه ليس بها شيء من الحمى ولكن المشركين يعتقدون انها ذات الجانب انك موضوعه فارادوا ان يحققوا المسلمين عند سفهائهم ثم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر اصحابه ان يظهروا ان يبدأوا قوه امام المشركين حتى يغيروا سبحانه لاخر بقول الله تعالى ولن يدركم غلظه فامرهم بالظهر وقف المشركون فإذا جد للشباب من اسمه القعقعان وجاء يومون إلى الصحابة وهم يطوفون وهم يغلون هذا هو الذي فيه هذه السرعة سرعة السيف فقالوا كيف تقولون إنه أهانته الحمى أليس يأمرون لهم إلا كالغزلان عرفوا بذلك قوة المسلمين وشدة بأسهم وذلك مما يوقع خوفا في قلوبهم هكذا ذلك في عمرة القديمة فذهب العلماء يقولون فإنما جنبعنا بالحجر إغامة المشركين بلا حاجة إلا أن يفعل مرة ثانية، فإن المشركين قد قضي عليهم ولم يبق لهم بقية، فما الفائدة فضلا؟ روي أن عمر قال ذلك، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا الأعلى لما طاف طواف القدوم في حجة الوداع فرمل في ثلاثة أشواط من الحجة أرسل. وقال عمر عمرو فعلناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نتركه بعده. قد تقول لا يعرف هذا ظلم لا دعنا مسجدها كذان، نقول أولا إظهار قوته والجلد هي المسلم أن يكون حيا يخرج على أهله وسيطا بعيدا ارتفاع أهل الكفر ارتفاعهم، ثانيا تذكر حالة المسلمين الأولين وما كان فيه وما نحوه من المشركين وما هم عليه، فأيضاً تذكر غير المشركين وعظمهم المسلمين وحرصهم على تحقيقهم للإسلام وأهله، وهي معرفة عذابهم لكل حال، وهي أنهم أعداء في الحال وفي المآل. فإذاً هرب من في ذوائر لم يكن الا اننا نتذكر هذه الصحابه عندما رملوا الى قبنا رملنا. تذكرنا فان سكان المناطق كلها فيها تذكير، تذكير لمسائل، فإن السعي فيه تذكير بأول من سعى وهي هاجر أم إسماعيل، وكذلك الطواف تذكير فيه تذكير أيضا بمن طاف بالبيت من الأنبياء السابقين من الصحابة والتابعين وغير ذلك، أفضل به تذكير للصحابة، يتذكر الصحابة وأعماله يتذكر الرسول وأفعاله وإسماعيل. أما الاقتداء فصفته فجل نرس طلبائه تحت منكب الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر، وان يبدي منكبه الايمن وظهره وعرضه يده كلها، ويجعل الرداء تحت المنكب تحت الارض، ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر فيستر الايسر. هذا هو الارتباع يظهر في أول القواعد، وهو يعني سبعة الأشواط كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هرمة طوية، وفعل غير هرمة جرامة، وفعله لقواعد القديم في حجة الوداع، وفعله سهالة معه. هذا الارتفاع سنة وصحيحة أولا مرة لأن ما ذكرنا إظهار القوة والجلد، إظهار النشاط أمام المشركين وبيان وإظهار ما يحير المشركين ويوجب لهم تعظيم المسلمين، ثم بقي بعد ذلك سنة كما بقي أفضل. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعا وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. هذا يعني قد يكون من الواجبات، لأن المهم يجب كما تقدم على لبس المخيط الذي هو كل ثوب يحيط بجزء من الجبل، ولا يبدا ان يتجبر، لكن تجبر عند الاحرام مسلول حتى يلبس الإزار والرداء. فإذا نوى ودخل في المسجد أصبح ممنوعا من لباس هذه الأغطية المخيطة. وإذا لبس عليهم هدية كما تقدم أردت أن التجار واجب بعد الإحرام، ولكنه مسلول عند الإحرام وقبل قتل النية حتى يحرم وقد تخلى عن اللباس. أما لبس إزار الذي جاء من دوام مريضين فإن ذلك أيضا من السنة. يجوز أن يلبس أن يحرم في غير الأديان. لو لبس مثلا إزارا ورداء أسود أو أحمر أو أخضر أو أي نوع فإن ذلك رجئ. ولكن لما جاءت السنة بلبس الأبيض استحب من استحب البياض مطلقا. لحديث البس من ديابكم البياض وكفروا فيها من خير ديابكم وكفروا فيها موتاكم. وأن كونه نظيفا فإن ذلك أيضا من السنة. وذلك أن المحرم عند إحرامه يتنظر ويغتسل ويتطير قبل أن يدخل الإحرام ويزيل الشعر الذي يخاف أن يؤذيه بعد الإحرام مثال شارب أو عادة ونحو ذلك. كذلك ينظف ثوبه الذي يحرم به، يحرم بثوبين إزار الوردة. الإزار الذي يلقي إلى ظهره يسمى ثوب. والرداء الذي الإزار الذي يشد به ظهرك ثوب، والرداء على ظهره ثوب. لذلك يقول المحرم بثوبين مريضين أبيضين صدقهما ثوبا لأنه ثم يلبس. كل شيء يلبس على جزء من النظم يسمى هولا أو يستر جزءا من النظم يسمى هولا. فإزاء الهول وإزاء الهول ينظمهما حتى لا يتسخ في الإحرام، لأن الإحرام قد يطول فتطول مدته. هاي الصحابة الذين أعطوا أكثر من نصف ساعة وهم محرومون. فلما كان كذلك كان من السنة أن يختار الأبيض الطويل. لكن لا تقدر الناس أنه لا يجوز تغييره. والصحيح أنه يجوز. يجوز أن يكون معك مثلا أن يكون معك ثلاثة أبيض كل ساعة ثلاثة واحد أو ثلاثة أجر يكون معك مثلا ست فور هي إذا اكتسخت هذه تخلع وتلبس الأخرى، وإذا اكتسخت هذه تخلع وتلبس الأخرى. ويجوز أيضا غسل الإزار أو الإزار عند الاكتساح ولا يغفر، لكن لا يغفره بمطين بل يغفره بشيء إذا فيه كسر غير مطين أو الذي يغفر به ثابتا كالأسمان ونحوه. فيجوز المحرم أن يحرم أن يغير إحرامه ولو لم ينوي تغييره. بالنسبه الى النساء يجوز للمراه ان تحرم في كل الثياب. لا كثير من النساء تختار الاخضر، ولكن لا اصل لهذا الاختيار. بل تحرم المراه باي ثوب ما سدها فأخضر أو أحمر أو أسود أو أي لون ما لم يكن فيه تشبه بالرجال. ويجوز لها التغير فالتقوى على السبب تلبسون من غيره بعد الحرام ولم تروجه. يسأل كثير من النساء يقولوا إن يحرم ثيابكم هل هي المغيرة ولم يحرم تلبس أثر الآخر وأنا ما أحرمت فيه؟ يقول جعل يجوز تغييره ولباس ثوب آخر ولا حرج في ذلك إن شاء الله. التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فغير استلام الحجر، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، الحديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه ابو داود. الثانية مختلف في حكمها وجمع انها سنة واوجب بعضهم، بل ذهب بعضهم الى انها ركن من اركان الحج وأن من تركها لم يصح حجه، وكذلك ركن في العمرة من تركها لم تتم عمرته. والقول بوجوبها قولا له أهمية، لأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها سنة، بل لبى ولما معه صحابته وأكثر من التلبية وكفروها واستمر عليها عملهم إلى أن أنهوا نسكهم وهم يستعملونها للتلبية، فذلك دليل على أهميتها. فالقول بأنها من واجبات الحج أو من واجبات العمرة قول قوي للدلالة، لكن فقهاء الحنابلة الذين قالوا إنها من المسلمات قالوا إن الواجبات والأركان كلها أقوال، وأن الأقوال فليس فيها واجب ولا ركن، والأدعية ونحوها كلها من الواجب المسلم. قالوا لو طاف وهو لم يدعو فإن طوافه تام، أو سعى وهو لم يتكلم فإن سعيه كامل، أو وقف بعرفة وهو صامت ولم يدعو بكلمة ولم يكبر فإن حجه كامل، أو وقف به الكلمة ولم يدعو ولو بكلمة فإن وقفه عمدئا، أو من جمع الجمع ولم يتكلم قوله ذلك فإن ذلك مبدئ. هكذا قالوا، وهذا القول فيه كسوف. كذلك أن الأركان القولية والعبادات كالأركان الفعلية، فكما أن الطواف ذكر فعليا فإن الدعاء ذكر قوليا، والتكبير ذكر قوليا، والتلبية ذكر قوليا، والله تعالى قد أمر بالأركان القولية أمرا مؤكدا وعدة آيات، منها قول الله تعالى فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فيذكركم آباءكم وأشد ذكرًا، إلى قوله واذكروا الله لأيام معدودات، وكذلك في قوله تعالى ويشهدوا المنازل لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الإنعام، إلى قوله يتكبر الله على ما هداكم من بهيمة المسلمين. وهذه أذلة مولى هذه الأشياء ولا ما إذا نفضل من القول بوجودها. فلذلك القول بوجود هذه الأشياء إلا بأن قول له ثلاثة أشياء، فإن الله أمرنا أن

فإنها الإنسان قد يترك بعضا من الأركان أو من الواجبات أو من المسنونات فيحتاج إلى معرفة الحكم. فنقول من ترك حكما لم يتم حده إلا به. فإن ترك الإحرام لم يلحق بفقه الإحرام ما يلحق فالإحرام هو أول ما يدخل فيه أول ما يدخل فيه من الأنفاق. فإذا لم يحرم فكأنه ما دخل فيه أسباب النسك ولا الحق لا حجة ولا عمرة ولا أنه لبس ولكن ما نرى فدخل ولكن ما نرى يكونه لا أحمق ولا دخل في نسك. أما من ترك عقل الوقوف حتى لا تركه فإنه فتاة ولد فيأتينا باب في الفوات والإحصاب باب الفوات والإحصاب أن ذاته الوقوف ذاته الحج ولكن عليه أن يتحنى من يرضى إذا جاء الإنسان وهو محرم جاء يوم العيد فاته وفد قد تقدم لنا فوسة الداء فمن الأسف لما جاء يوم العيد وقال العمر أخطأ من الإنسان وكتب من هذا اليوم يوم عرفة جاء عمر ينخر هدئة أمره عمر أن يطوف ويسعى ويتحنن من عمر ما تم حجه أحرم بحجه ولكن فاته حكم الأمر وهو الوقوف. أما بالنسبة إلى الطواف السعي فإن عندنا أن الجنة نحو لا يكون لكن لو ترك هو رجع إلى أهله لم يتدخل على إحرامه الذي لا تحل له النساء إلا به تحل الثاني فيقالوا ارجع ولو انك انت عندك ارجع معلوم انها تعمل بالنفاق يحرم ويدخل حتى يطوف باحرام يدخل مكة فيطوف لهذا المسك ويسعى باحرام فيحرم بعمرة ولكن قيل انه يحرم بعمرة ويقوم ويسعى لها ثم يقوم بحجه ويسعى له وهذا هو الاهله وقيل انه يحرم بقيه حجه يدخل باحرام ويقوم ويسعى بقيه الحج فقال ان ترك الصلاه والسعي رجع الى اهله فانه لا يزال على احرامه يحل له كل شيء من المحظورات الا النساء فيلزم الرجوع لهذا الامر الاول اليه. اما الواجبات فان من ترك منها شيئا فحج وتامل ولكن فهذا يلزم ثبت في موطا امام ابن سلمه صحيح وسلم ترك ابن عمي العباس انه قال من ترك نسكا فعليه دم. فجاء الإمساك هي العبادة الإمساك العبادة فإن قرأت لنا سكرته وإن صلاتي ونسكي قالوا المراد هنا الواجبات التي تكون من جملة الحج ومن ترك الإحرام من الميقات فعليه دم من أحرم بعد ما تجاوز الميقات بحج أو بعمرة ومن ترك الوقوف بعرفة ليلا اقتصر على الوقوف بها نهارا فعليه دم ومن لم يرث منه الجارفة فعليه دم ومن لم يرث منها ليالي الذين فعليه دم ومن ترك الربيع أضربه فعليه دم ومن لم يحدث قول التصريح عن القول بأنه نسك فعليه دم ومن ترك الرجاء فعليه دم هذه نساك تذكر لقول ابن عباس ترك نسك فعليه دم

دل ذلك على أنه خاص بمن له عذر. وإذن فالأصل أن الطواف راجلا هو الأفضل لأنه عبادة، ولأن الصلاة التي شبه لها الأصل هي أن تؤدى على الأرض لا على الراحلة، ولأن الراكب قد يفوته أشياء لا يتمكن منها، ما يتمكن منها إلا الراجل كالاستلام، وإن كان النبي عليه السلام استلم الرسول بمحجبه، وكذلك الطواف غامضا عبادة لما فيه من إعمال البدن والإشارة أو التقليد عند مهالات الحجر ومقابلته في وجهه، لا يتمكن من ذلك إذا كان راكبا غالب، فلأن ذلك يفضل أن يكون راجلا ولا يجوز الرسوم إلا للعذر. هذه الأزمنة لا يتمكن من إدخال الرواحل، وكذلك قد يتمكن من إدخال السيارات لكن لا مشقة. وكذلك يوجد غربات يطاف فيها بالعذر، يجوز أن يركب عربة ويوكل من يدفعها به إذا كان مريضاً أو محروقاً معيباً أو مقعداً أو هلماً، يجوز للحاجة ثم طاف وثم ساق. ويجوز أن يطوف محمولا، فقد ثبت أن كثيرا في عهد الصحابة طافوا محمولين ولقيهم الناس رجلا قد حمل أمه على ظهره يطوف بها، وذلك للعكس فيجوز الحالة هذه. كذلك توجد هذه السبب التي يحملها إهدام ويركب فوقها الطائر، لكن الغالب أن الذي يطوف بهذه السبب أنه ما يتمكن من السنن المطلوبة، لأن أولئك الذين يحملونه همهم إتمام سبعة أشواط من غير أن يقفوا به عند المقام عند الحجر ولا عند قتل اليماني، ما يقولون ما يستمعون له بالسيف الى ان يملوا اشواقه، قال قصدهم بذلك تحسين الاجره التي تبذل له. ولكن من احتاج الى ان يحمل احدا من او يستقبل على هذه فيتاكد من الاشتراط عليهم أن يقفوا به عند مفاداته حتى يكبر ويشير إليه، ويتأكد من إتمام السنة ابتداء بالحجر وانتهاء به. والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال كذلك، وقد قال خذوا عني مناسككم فيستأنفوا، لحديث فيه قياس على الصلاة، لحدث فيه قياس على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيتفرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر لأن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه قاله بكافي، وكذلك قطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا عيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. الموالاة مواصلة السير من حين يبتدي إلى أن ينتهي لأن لا يقطع الطواف، إذا ابتدأ واصل إلى أن يتم سبعة أشواط، معلوم أنه قد يحتاج إلى قطعه أحيانا،

إذا قطع للصلاة أو للجنازة في أثناء شرط لا يعتد بذلك الشرط، وإنما يعتد بما قبله من الأشواط. فمثلا إذا أقيمت الصلاة وقد طفت ثلاثة أشواط ونصفا، أقيمت الصلاة وأنت بحذاء النساء صففت بذلك المكان وأديت الصلاة ظهرا عصرا مغربا عشاء، أديت الصلاة انتهيت من الصلاة، هل تعتد من نصف ذلك الشوط؟ يقول لا، لا تعتد به، لم ابدا ذلك الشوط من اوله، ارجع او سل الى ان تاتي الحجر والغي نصف ذلك الشوط وابدا من الحجر. تعتد بالثلاثه التي قد اكملتها وتاتي بعدها باربعه كامله من الحجر، هذا هو المختار. إن كان بعضهم أجاب أن يبني المكان إلى المحر يتجاوزه، وفيه العروض في المسعى إذا أقيمت الصلاة وقد سعيت ثلاثة أشواط ونصفا فلا تعتد بذلك النصف، تعتد بالثلاث.